نعود في هذه الحلقة سماحة الشيخ إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات من العراق، تقول فاتن سعيد من بغداد: أختنا عرضنا مجموعة من أسئلتها في حلقات مضت، ولها في هذه الحلقة سؤالان. سؤالها الأول تقول: شقيقتي طالبة وتروي لهم مدرسة اللغة العربية والتربية الدينية أنه عند فناء هذه الدنيا سيتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم في دار الآخرة كل من مريم العذراء وزوجة الفرعون، فهل لهذا الكلام شيء من الصحة؟ وتقول المدرسة أيضا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لزوجته عائشة رضي الله عنها: سلمي على ذرتك في الآخرة. فقالت له عائشة: هل تزوجت علي؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلا، بل سأتزوج بعد انتهاء هذه الدنيا من مريم العذراء وزوجة الفرعون، فهل لهذا الحديث صحة؟ علما أني لم أقرأ كتاب أو أسمع من عالم ديني كبير مثل هذا الكلام، لذلك أرسل إلى سماحتكم عسى أن تنوروني جزاكم الله خيرا. لا أعلم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في تزوجه بمريم وتزوجه بآسية ابنت مزاحم امرأة فرعون، لا أعلم بهذا حديثا صحيحا. وزوجاته معروفات رضي الله عنهن وأرضاهن، وهن زوجاته في الآخرة التسع المعروفات، وأما مريم وأما آسية امرأة فرعون فالله أعلم هل يتزوجهما في الآخرة أم لا. نعم.